دما داني خير البشر كليت زمان هجران وهل ازرف وصل وما ورباندي تندس وكل مات وما ورباندي تندس وكل مات وما دما شر کلیت زمان هجران وحل ازر پا وصل اوبا وما ورباندی تند سوکن لامات وما ورباندی تند سوکن لامات وما دیو سب حسن تحیران دا عصر خلان د محمد صفت قران کی کڑی عالم ور باندی تند څوک نه مات و ما د یوسف حسن حیران د عصر خلا د محمد صفت قران کی کڑی عالم ور باندی تند څوک دما داني خير البشر كليت زمان هجران وهل ازراف وصل اوبا وما ورباندي تند سوك للامات وما ورباندي تند سوك للامات وما دحمزه لا صاحب تنكي كشر يرور يمريم دزرقي كوركي بالجانان كلام نما ورباندي تند سوك للامات وما دحمزه لا صاحب تنكي كشر يرور يمريم دزرقي كوركي بالجانان كلام نما ورباندي تند سوك للامات وما دما داني خير البشر كليت زمان هجران وهل ازراف وصل اوبا وما ورباندي تند سوك للامات وما ورباندي تند سوك للامات وما بلال دقران رسول الله استرقي لدلي زت صور كي چشمان سوزلي يما ورباندي تند سوك للامات وما بلال دقران رسول الله استرقي لدلي زت صور كي چشمان سوزلي يما ورباندي تند سوك للامات وما دما داني خير البشر كليت زمان هجران وهل ازراف وصل اوبا وما ورباندي تند سوك للامات وما ورباندي تند سوك للامات وما نور الانوار خير الابرار دير حسن دار دي فالبي ياوكي افضل نبي اكرما ورباندي تند سوك للامات وما نور الانوار خير الابرار دير حسن دار دي فالبي ياوكي افضل نبي اكرما ورباندي تند سوك للامات وما دما داني خير البشر كليت زمان هجران وهل ازراف وصل اوبا وما ورباندي تند سوك کنا ما ته و ما ور باندې تند څوک نه ما ته و ما چې صحابه زرین ستوري د اسمان دي شمس القمر نور البصر زلو تملهما ور باندې تند څوک نه ما ته و ما چې صحابه زرین ستوري د اسمان دي شمس القمر نور البصر زلو تملهما ور باندې تند څوک نه ما ته و ما دما دني خير البشر کلیت زما هجران و زړه وصل وبو ما ور باندې تند څوک نه ما ته و ما ور باندې تند څوک نه ما ته و ما د پر یاد تل برمن سنی نشتا سر د ګولانو په قبا کې لټو ما ور باندې تند څوک نه ما ته و ما د پر یاد تل برمن سنی نشتا سر د ګولانو په قبا کې لټو ما ور باندې تند څوک نه ما ته و ما دما شر کلیت زما هجران و هلی زرپ و سلوب و ما ور باندی تند چوک نما تا و ما ور باندی تند چوک نما تا و ما صل اللہ علیہ وآلہ وسلم